لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى آخر الآيات التي بعدها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الآية العظيمة، هذه الآية الكريمة بتعد عرض مغرم، أو زي احنا بنسميه أوكازيون. إيه العرض المغري اللي فيها؟ ربنا عز وجل بينادي جميع الملل، تعالوا تعالوا، فرصة لا تعوض. ايه الفرصة دي؟ نقولهم ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين وكله هتنطبق عليهم قاعدة واحدة. ايه هي؟ من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. يبقى العكس ايه؟ من لم يستفد من هذا العرض فعليهم خوف ولهم الحزن في الدنيا والآخرة. واضح يا جماعة ولا ايه؟ ان الذين امنوا، الذين امنوا المشهور بيها الايه؟ المسلمون. لما نقرأ كده في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا نجد ان المنادى بها الايه؟ الذين امنوا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ايه ورسول. فده الاصل الظاهر، ان اذا قال الله يا ايها الذين امنوا يبقى المقصود بها ايه؟ اللي هو مسلم يعني، تمام. فلما ربنا يقول ان الذين امنوا الظاهر المتبادل انه بيتكلم عن المسلمين. اللي يوضح ده اكتر انه يتكلم عن الاصناف الاخرى، والذين هادوا اللي هم ايه؟ اليهود والنصارى. فخلاص هم ثلاث طوائف مشهورة، تمام، ثلاث طوائف مشهورة اللي هم جاءتهم رسالة من السماء: المسلمون، اليهود، النصارى، تمام. طيب إن الذين آمنوا يعني من أهل الكتاب، لأن أنا عندي أهل الكتاب إيه؟ صنفين في الأساس، منهم المؤمنون وأكثرهم الإيه؟ الفاسقون. ربنا اتكلم عن المؤمنين قال إيه؟ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم إيه؟ يسجدون، يؤمنون، اختصارا أسلموا. معظم أهل الكتاب فاسقون، يعني لم يقبلوا الإسلام. معايا كده؟ فيبقى أهل الكتاب ينقسمون إلى قسمين في الجملة: الذين آمنوا منهم يعني اتبعوا نبيهم، آمنوا بنبيهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، دول الذين آمنوا. اليهود اللي هم أتباع موسى ولكنهم لم يؤمنوا، الذين يزعمون أنهم أتباع موسى ولكنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى ولكن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا الذين آمنوا ظاهرا ولم يؤمنوا باطنا اللي هم المنافقون. هو الظاهر يطلق عليه من؟ يا معشر من إيه؟ من آمن بلسان ولم يدخل الإيمان قلبه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمى النطق باللسان ايه؟ ايمانا. معايا؟ يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه. والحديث ان صح في وصف اميه بن ابي الصلت انه ايه؟ امن شعره ولم يؤمن قلبه. شوف السفاره دي يا شيخ محمد، انه امن شعره ولم يؤمن ايه؟ ولم يؤمن قلب. تمام. يبقى انا عندي كم قول كده في الذين امنوا. الذين امنوا اول حاجه المسلمون باعتبار اشتهارهم بهذا الايه؟ اللقب. القول الثاني المؤمنون من ايام ادم الى زمن موسى عليه السلام، وكذلك الباقون على التوحيد من أتباع موسى وعيسى عليهم السلام. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، وذكر منهم إيه؟ رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله إيه؟ فله أجران، أجر على إنه آمن بنبيه وأجر على إنه آمن إيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. قول الثالث ايه؟ المنافقون الذين اظهروا الايمان وابطنوا الايه؟ وابطنوا الكفر. في مانع ان الذين امنوا تشمل دول كلهم؟ في تعارض يعني؟ يعني لو قلنا تشمل الموحدين من لدن ادم الى ظهور محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه، وتشمل المؤمنون المؤمنين اللي هم المسلمون خاصة، وتشمل المنافقين، وإن بتدعو الآية بتدعو الجميع إلى الانضمام للقافلة اللي هي إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. في تعارض؟ يبقى دول كده يا جماعة الذين آمنوا. طيب نمرة اثنين، إن الذين آمنوا والذين هادوا اللي هم مين؟ اليهود. هل هناك ديانة شرعها الله اسمها اليهودية؟ قطعا لا. إن الدين عند الله الإسلام. هم إيه الذين هادوا أو اليهود اللي موجودة في القرآن كتير؟ إما أنهم من نسل يهودا اللي هو أحد الأسباط أبناء يعقوب عليه السلام، وإما أنهم هادوا أي رجعوا. إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك. يبقى هم اللي سموا أنفسهم إيه؟ يهودا. ولاشتهارهم بهذا الاسم ها وصفهم الله عز وجل به في القرآن، وكذلك نبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نمرة ثلاثة النصارى. برضك النصارى سموا أنفسهم نصارى. ولا تجدن أقربهم وذات الذين آمنوا الذين إيه؟ قالوا إنا نصارى. يبقى هم اللي سموا أنفسهم نصارى، ولما اشتهروا بهذا الاسم ها أطلقه القرآن عليهم وكذا السنة. ليه نصارى؟ لأنهم نصروا عيسى عليه السلام فيما يزعمون. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. أو نسبة إلى النصيرية اللي هي ايه؟ بلد عيسى عليه السلام، عيسى النصيري. فهم نصارى عشان هو نصير وهم نصارى تبعه، لكن لم يسمهم الله بهذا الاسم. زي بالضبط كلمة القرآنيون مثلا، اسم شريف واسم عظيم لكن لا يستحقه اهله اللي هم ايه؟ انكروا السنة. اللي هم انكروا السنة بس خلاص اشتهروا بهذا الاسم، يبقى خلاص ايه؟ يوصفون ايه به تنزلا. تمام. طيب الصابئين دول نمرة أربعة. الصابئون دول فيهم خلاف كبير خالص. بعضهم قال ان دول من كانوا على التوحيد من اهل الكتاب وظلوا عليه وفارقوا أهل الكتاب. البعض قال لا، ده ناس على الفطرة السليمة ليس لهم إيه؟ دين. البعض قال هم لا يعرفون شيئا عن الدين إلا أن يقولوا إيه؟ لا إله إلا الله وفقط. البعض قال أقوال كثيرة جدا، عباد الشمس، عباد الكواكب، عباد القمر، واخد بالك. البعض قال إن هم اللي اعترضوا على عقائد العرب، إزاي يعبدوا الأصنام، وإزاي هم اللي صنعينها بإيدهم ويسجدوا لها، وإزاي لما ينكسر يصلحوه، ولما يحطوه مكانه ما يتحركش مكانه تاني، ها، ولو وجع لازم يعدلوه، ما يعدلوش مش هيقوم. ده كلام فاضي وما ينفعش. احنا قلنا ايه؟ لا تقبل ذلك، يبقى احنا هنترك الناس ديت، مش هنبقى معاها ايا كان الامر. فهم ليسوا مسلمين، خلصت بقى لهم دين ولا لهمش دين؟ ها، هم ليسوا مسلمين الا اذا ايه؟ الا اذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي يا جماعه كده؟ يبقى انا عرفت الذين امنوا، عرفت الذين هادوا، عرفت النصارى، عرفت الصابئين. طيب، في صنفين كمان في سوره الحج، لا رقم 17، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا. يبقى زود لي هنا المجوس اللي هم عبدة النار اللي بيعبدوا إله الظلمة وإله اللي هي النور الثانوية، وزود لي كمان الذين إيه؟ أشركوا، يعني الذين ليس لهم إيه؟ ليس لهم دين سماوي أو ليست لهم رسالة سماوية. معايا ستة أصناف. طيب، هنا في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، والنصارى والصابئين، الإعراب إيه؟ إن عاوز اسمه خبر، فين اسمها؟ الذين اللي هو الاسم الموصول المبني الذي إيه في محل نصب اسم إن، وآمنوا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طب ماشي، والذين هادوا الذين معطوف على الذين، والنصارى معطوف على الذين الاولانيين، والصابئين معطوفه، الكلام ده ما فيهوش مشكله. طيب، وبرضك ما فيهوش مشكله كاعراب في سوره الحج، ده رقم 17 في سوره الحج، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، س اهي منصوبه، والذين اشركوا. الاشكاليه فين؟ ايه المائده؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. الصابئون جاءت إيه؟ مرفوعة. هنا في كلام كتير ذكره أصحاب الإعراب في توجيه إعراب والصابئون. البعض قال زي الحافظ ابن كثير إنه لما طال الفصل حسن الرفع، كأن الواو استئنافية، واضح؟ البعض قال شوف انت بتقول طق وانا زيك، مش مقتنع برضو بالايه بالقول ده، لكن اهو قول من ايه من اقوال النحاة معتبر طبعا، لان ابن كثير يعد مرجعا في اللغة يعني، والله اعلم. القول الثاني قال لا، ده دي عطف جملة على جملة، يبقى دي كده الصابئون مش معطوفة على اسم إن، ده كأنها معطوفة على إن نفسها، يبقى عطف جملة على جملة، فتبقى الواو استئنافية، واو تعطف جملة على جملة، يبقى ما تأثرش في فرق بين عطف الجمل وعطف الايه الكلمات. فعطف الجمل بتاخد الجملة على بعضها كده معطوفة، ما بتظهرش حركة العطف على الايه، حركة الإعراب ما بتظهرش على الكلمة، لكن الجملة كلها بتبقى معطوفة، بتبقى في محل رفع أو نصب على حسب اللي هي معطوفة عليه. فقالوا والصابئون كذلك، والصابئون أيضا، واخد بالك؟ طب ليش معنى الصابئون؟ ما جوش ليه زي اليهود والنصارى وخلاص؟ قالوا لأن دول مش أصحاب كتاب سماوي، خدت بالك؟ يبقى انا كده بتكلم عن ناس لهم رسالة من السماء اللي هم الذين آمنوا واليهود والنصارى بغض النظر عن حق الباطل في المسألة، وناس تانين اللي هم الصابئون اللي هم منهمش دين على أحد الأقوال المذكورة اللي ذكرها المفسر في معنى ليه أو المراد بالصابئين يعني. طيب هنا في سورة البقرة قبل ما نطلع من الحتة دي، العلماء بيسموه كسر إعراب، كسر إعراب. الجماعة النصارى في المناظرات مع المسلمين بيذكروا هذه الآية مثلا على ان ده خطأ لغوي، وده معناه انه مش ان القرآن ليس كلمة الله، ولو كان كلمة الله ما كانش يجي الخطأ اللغوي ده، وانتوا بتحاولوا تأولوه ايه وتفلسفوه زي ما انتوا عاوزين. تمام، خليك ما انتش مقتنع بكل التوجيهات دي او غيرها من اللي قالها العلماء، يبقى سؤال مهم جدا. الآية دي والصابئون دي نزلت بين من؟ بين العرب، فصحاء البلغاء اللي هم رضعوا اللغة مع اللبن، وكانوا يقيمون مسابقات في الشعر، وكان يعني ينقضون الألحان. الرجل العربي لما سمع أبو جعفر المنصور بيخطب على المنبر فلحن في اللغة، فالرجل عمل ودنه كده مش مصدق ودانه، بيطرطق ودانه كده، سمعوا لحن تاني قال أوف، اتضايق جدا. مرة ثالثة جام وقف قال له لقد أوتيت الخلافة بقدر الله، يعني ما أنت ما تستحقش تبقى إيه خليفة. خدت بالك؟ لما واحد حب يعني إيه يناظر الإمام الكسائي في اللغة فحيستشهد بمين؟ بواحد أعرابي. فقال له تعالى، هو الرجل كان غلط والإمام الكسائي صح، فطبعا قال له تعالى إيه انطقها أمام عشان تثبت إن أنا صح، الناس تشتم كلامها. قال له السلام ما يعرفش يجيب، طب بعدين هديك فلوس كتير. قال له خلاص انت انطقها انت بطريقتك وانا هقول عليك صح، واخد بالك؟ لكن الاعرابي لسانه ما عرفش ينطق الكلمة غلط. طيب يا جماعة، هم كانوا مترصدين للطعن في القرآن، ازاي فاتتهم كلمة زي دي؟ ده الكلمة الطريقة دي لو ما كانتش عربية خالصة ها كان زمان ابو جهل وابو لهب شنعوا بيها، او حنقول الصورة مدنية. خدت بالك؟ كان زمان اليهود وغير اليهود والمشركون كان زمانهم شنعوا بيها وقالوا القرآن ده في حاجة غلط. هل سمعنا بأحد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم طعن على القرآن بهذه الكلمة أو حتى طعن لغوي مطلقا؟ ما سمعناش. يبقى دايما دايما بكر العبارة دي بقول يا جماعة، لا يحق لأحد بعدهم أن يطعن في القرآن من جهة اللغة، لأن هذا يفضح نفسه ويظهر جهله. أن أنت معناها أن أنت جاهل باللغة العربية، خدت بالك؟ واللي أعلم منك وأفصح منك باللغة وأشد عداوة للإسلام منك لم يجرؤوا على الطعن في القرآن من جهة إيه؟ من جهة لغته وبلاغته. أنتم معايا يا جماعة؟ بعيدا بقى عن الإعراب، احنا مقتنعين بيه ومش مقتنعين بيه، وانتوا عارفين اصلا الإعراب والقواعد النحوية كلها انما هي فرع على اصل وهو ايه لغة العرب، وانتوا عارفين القاعدة اذا تعارض السماع مع القياس يقدم ايه السماع، صح ولا ايه؟ يعني اذا تعارض القياس مع السماع يقدم السماع، لانه سمع من العرب هكذا، هي لغة العرب فخلاص، والأصل فيها السماع مش القياس، القياس فرع عن السماع. انتوا معايا؟ طيب في حتة تانية، تقديم وتأخير في سورة البقرة ها والنصارى والصابئين، ماشي كده، وكذلك الحج. طيب في سورة المائدة أخرى الصابئون، قدم أقصد الصابئون على النصارى. ها؟ الصابئين قدمت في الحج وقدمت في الايه؟ في المائدة، وأخرت في الايه؟ في البقرة. ليه؟ هنا نالت الأهميتين، تقدمها في المائدة وفي الحج، ها؟ لأهميتها، أو عشان ما حدش يظن إن هم مش مخاطبين بالإيه، بالإيه، بمن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. ورفعت في المائدة للفت الأنظار وجذب الانتباه، إن هم كمان داخلين في الإيه، في العرض. جمعت بين التأخير لفائدة والتقديم لفائدة. أنتم معايا يا جماعة؟ لما قدمت كان هذا دليلا على إيه؟ على أنهم متناولون بالخطاب مع اليهود والنصارى. ولما أخرت، ولما رفعت، ها، الكسر الإعراب اللي موجود لجذب الانتباه، وذلك دليل على أهميتهم أيضا، وأنهم إيه داخلون في الإيه، في الخطاب أو هذا الإيه، هذا العرض. تمام يا جماعة ولا إيه؟ طيب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، يبقى إن واسمها معطوف على المعطوفات دي كلها، معطوف على اسم إن. فين الخبر؟ الجملة اللي جاية بعد كده الشرطية كلها، اللي هي من آمن بالله واليوم الآخر، إذا اعتبرنا أن من شرطية أو اعتبرنا أن من مبتدأ، خدت بالك، وآمن بالله واليوم الآخر صلته، على أساس من دي اسم موصول، فلهم أجرهم، ويبقى جملة فلهم أجرهم دي خبر للمبتدأ الثاني، والجملة كلها من المبتدأ والخبر وقعت إيه؟ خبرا للمبتدأ لو الاسم إن، هتبقى خبر إن. أنتم معايا؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن بالله، يبقى ده كده بيجمع كل الطوائف وكل الملل، سماوية أو غير سماوية، ويقول لهم تعالوا عشان دي آخر فرصة، اللي هيطلع بره الحكاية ديت يبقى هالك في الدنيا والآخرة. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا يبقى يؤمن بالله ربا ويتبع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويعمل صالحا، اللي هو العمل الصالح أن يكون خالصا صوابا، فلهم إيه؟ أجرهم عند ربهم. أخفى الأجر دلالة على عظم الأجر، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف شيء مكروه متوقع في المستقبل، والحزن على ما مضى. أو العكس، أو الخوف في الدنيا والحزن في الآخرة، أو الحزن في الدنيا والخوف في الآخرة، على خلاف بين الايه المفسرين. ايه المانع ان يبقى خوف وحزن في الدنيا والآخرة الاثنين مع بعض؟ خدت بالك؟ يبقى ده عرض للكل. واللي بيبين ده، لان البعض قالوا انه ناسخ، اللي بيبينه قول الله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام، وقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل به. خد بالك؟ ويبقى هنا من قال ان الايتين دول ناسختين، ايه المائده والبقره والحج، دول بناء على ايه؟ على ان النسخ بمعنى الايه؟ التخصيص، يعني كل المؤمنين وكل اليهود وكل النصارى وكل الصابئين اللي يؤمن منهم بالاسلام ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ها، ويعمل صالحا، يبقى هو ده اللي له اجر عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون. في المائدة قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لم يذكر ليه الأجر. ليه؟ باعتبار أنه مذكور في سورة إيه؟ البقرة. طيب في الحج لم يذكر هذا ولا ذاك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إيه؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يبقى كأن الذين آمنوا بالأنبياء السابقين واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا انقسموا إلى طائفتين رئيستين. أول طائفة آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم دخلت في الإسلام، يبقى دول فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي استمروا على الكفر إن الله إيه؟ يفصل بينهم يوم القيامة، يحكم بينهم يوم القيامة. إن الله بكل شيء، إن الله على كل شيء شهيد. تمام يا جماعة؟ نردد الأذان. واضح كده يا جماعة؟ يبقى آية المائدة اللي هي 64 تقريبا، رقم كام؟ ها؟ رقم 63 ولا 64؟ يا شيخ بقول لك آية البقرة المائدة 69 والحج 17، البقرة كام؟ 62. لا 62. تمام. يبقى آية البقرة والمائدة بيتكلموا على جزاء من آمن بالله واليوم الآخر، وآية الحج بتتكلم عن الحكم والفصل بينهم إيه؟ يوم القيامة، بين من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخل في هذا الدين وبين من أصر على الكفر. ليه يا جماعة؟ لأن في شبهة كبيرة جدا هنا، إن لما يجي الإسلام وفي ناس على اليهودية أو على النصرانية ممكن يقول لك أنا مش محتاج للإسلام، ده أنا تابع، ده أنا من أتباع نبي، ده أنا من أتباع نبي، أنا تبع موسى، بتبع نبي من أنبياء الله، مش محتاج أن أنا أتبع حد تاني، واخد بالك؟ أو أنا من أتباع عيسى، ها؟ مش محتاج أن أنا أتبع إيه؟ نبي تاني. فالآية دي جاءت لإقامة الحجة أن اتباعك لنبيك أول حاجة، لو أنت متبع لنبيك حقا هذا يضطرك اضطرارا إلى أن تدخل في الإسلام، لأن نبيك بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنت مأمور في دينك الذي تدعيه أنك تدخل في هذا الدين، واخد بالك؟ يبقى أنت دينك بيأمرك أن أنت تدخل فيه في الإسلام. طيب لو أنت ما تعرفش المعلومة دي، ودي من الذي أخفاه اليهود والنصارى عن أتباعهم، إن هم لم يبلغوهم إلا الحيل زي ما هنعرف بعد كده، لم يبلغهم إلى الحيل. لكن مسألة التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يهتم علماء اليهود ولا النصارى بتبليغ ذلك ليه؟ لأتباعهم. خلاص. فهنا جاءت الآية. ده بيذكرنا بقصة عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، لما طبعا أخته جت والنبي صلى الله عليه وسلم فك أسرها وأكرمها وبعت معه، فقالت له روح، شجعته يعني، راح للنبي صلى الله عليه وسلم. والمدينة اهتزت لما دخل عدي بن حاتم المدينة واستبشروا خيرا. المهم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عدي، ها ما يمنعك ها أن تقول الله أكبر؟ أليس الله أكبر؟ قال بلى. ما يمنعك أن تقول لا إله إلا الله؟ أليس لا إله إلا الله؟ قال بلى. ما قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه. فعدي بن حاتم الطائي، وده الشاهد اللي أنا جايب عشانه، فقال إني ذو دين، يعني أنا مش من خلق، ده أنا من أتباع نبي وعلى دين، أنا على دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا أعلم بدينك منك، أنا مذكر الدين بتاعك أكثر منك، ألست من الأريسيين، طائفة من طوائف النصارى، ها؟ وتأكل مرباع قومك وأنت تعلم أن هذا لا يحل لك في دينك؟ فانكسر لها عدي، طأطأ رأسه عدي، وكانت ديت كزلزال أفاق به عدي وإيه؟ ودخل في الإسلام. فالقصد من الحديث ده إيه؟ إن عدي قال أنا ذو دين، أنا على دين، واخد بالك؟ فممكن اليهود يقول لك أنا من أتباع موسى، نبي برضك من أنبياء الله من الشوية، النصراني يقول لك أنا من أتباع عيسى، نبي من أنبياء الله، لا، نبيك نفسه بيأمرك إيه؟ إنك تتبع محمد صلى الله عليه وسلم. لا طبعا كلام، خدت بالك؟ طيب هنا المسألة بتأتي من المضللين بقى، زي ما الشيخ بيذكرنا كده، ها بيقول لك يعني ايه، ان كل واحد على دينه ما دام صح هيدخل جنة. يعني بفسرها ازاي؟ بيقول لك ان الذين امنوا المسلمين ماشي على دينهم، والذين هادوا على دينهم، والنصارى على دينهم، والصابئين على دينهم. من آمن، ما دام آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا بناء على دينه، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا ما يحزنون. وبالتالي بيقول لك إيه، كل واحد على دينه وربنا يعينه زي الأخ ما بيقول، واخد بالك؟ طبعا ده كلام باطل، كلام باطل، وده اللي بيتشدق به أعداء الإسلام، وبيتشدق به المتعالمون اللي هم بيدعوا انهم علماء وبيفتنوا الناس في دينهم. خدت بالك؟ وقول لك كله هكش الجنة، وانتوا هتخلوا الجنة حكر عليكم. هلا. فهنا يا جماعة الإسلام جهل الكل، عشان كده لم كله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين كله يجي خلاص، وداعا لليه؟ لكل الأديان السابقة، هذه الفرصة الأخيرة كله يجي يؤمن. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ممكن أنت لو دخلت الإسلام دلوقت كل اللي فات يتمسح، وكل اللي بيدعي دين اتلغى، كله اتلغى. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ايه بس، ومهيمنا عليه، مسيطرا عليه وحاكما عليه، خلاص. ها زي ما بيقولوا ايه، جاء الصباح فأطفئوا المصباح، اللي معاه لمبة منورة طلعت الشمس خلاص اللمبة دي ما عادش لها قيمة، لمبتك المنورة دينك اللي انت بتدعيه، الشمس اللي طلعت شمس الإسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خلاص جاء الصباح فأطفئ المصباح، كل اللي معاه شمعة منورة يطفيها قبل ما تحرق إيده وقبل ما تولع فيه، ويستضيء بضوء الشمس اللي هو الإسلام. كان نفسي أخلص الكمال اللي فضلين قبل قصة البقرة، ولكن يعني مشيئة الله فوق كل مشيئة. حد له استفسار في الآية؟ شفنا الطبيب يا شيخنا يكون له قوة إسلام، لما قال في قصة سيدنا خالد لما يقول الرجل قال صلاة، هو الأخ بيسأل سؤال بيقول مش ممكن الصابئون كلهم شوبة إسلام زي اللي قتلهم خالد ابن الوليد رضي الله عنه قالوا صابئنا صابئنا؟ هو طبعا كلمة صابئة في اللغة أي تحول عن دين، تحول عن دين. وذلك في قصة أبي ذر الغفاري لما جاء لنبي صلى الله عليه وسلم في مكة فبيسألهم بيقول لهم أين الصابئ، من باب التوريه يعني، يعني من باب المداراة، أين الصابئ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من ترك دينه فهو صابئ، أو إن هم كانوا بيعبدوا الأصنام ولا يقولون لا إله إلا الله، فكان اللي يقول لا إله إلا الله بينهم بيسموه صابئ. فهم اللي قاتلهم خالد رضي الله عنه ما كانوا يعرفون كلمة أسلمنا، هم كانوا بيعبدوا الأوثان والأصنام، فلما جاء القتال قالوا صابئنا، يعني يقصدوا يقولوا ايه اسلمنا. دي غير الصابئين اللي هم مذكورين في القرآن خالص، دي كده يعني هم اللي قتلهم خالد استعملوا المعنى اللغوي المجرد فقط، والله اعلم. نعم ما هو الصابئون في خلاف هل لهم دين سماوي ولا ما لهمش، فاللي قال لهم دين سماوي يختلفون عن المشركين اللي هم منهمش دين أصلا، واللي قال ليس لهم دين سماوي لكن أصحاب عقول راجحة وأنكروا على المشركين شركهم وكده. على كل عشان تريح نفسك إن إحنا قدامنا مسلمون وكفار مفيش تالت، مسلمون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون، كفار من سواهم من جميع. انت عندك النهارده في الهند اكتر من 450 ديانه، يبقى على طول هياخدهم قول الله عز وجل ايه من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا اللي هو الاوكازيون اللي احنا ايه بنقول عليه. الذين اشركوا دي المراد بها هنا معنى خاص اللي هم ما لهمش دين سماوي أو منهمش رسالة سماوية، وإلا فكل دول واقعون في الشرك في الحقيقة، لكن مش ده المقصود، يعني مش ده المقصود، والله أعلم. وغيرهم مشركوا العرب وغيرهم. نعم لا ما كانش لهم مرجعية سماوية زي اليهود والنصارى، دول لهم مرجعية سماوية ماشي كده، بس حرفت طبعا. المجوس مختلف فيهم، هل دول كان لهم كتاب زي اليهود والنصارى يبقوا من أهل الكتاب ولا ما لهمش مرجعية سماوية يبقوا تبع المشركين؟ خلاف. وفي الآخر اللي ثمرت هذا الخلاف يعني الخلاف لفظي ما بيترتبش عليه أي شيء إلا من قال بقى بأن الشركة الجزية تأخذ من المشركين ولا لأ، ونفس لم أخذها من المجوس اللي إيه العرب. وسبق ان احنا في سوره التوبه اتكلمنا ان المشركين تؤخذ منهم اللي هي الجزيه بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم بيقولوا يا شيخ سؤال ايه يعني زي امان هم بيذكروا هذا حضرتك بيقولوا ان الايه ديت من عام من امن بالله حتى لو فضل على يهوديته او نصرانيته فلهم اجرهم عند ربهم. نقول يا جماعه القرآن يفسر بعضه بعضا. ان الدين عند الله الاسلام، هنوديها فين؟ ها، وذكر ابن عباس قال هي ناسخه لهذه الايه، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، هنوديها فين؟ هنقتطعها من القران؟ ما ينفعش ان انا اجتزي شيء من القران افسره لوحده بعيدا عن بقيه الايه القران. هنعمل بقى زي ابن واس الشاعر لما قال ايه كان بيمدح الخمر، لا لا لا لا، بيقول ما قال ربك ويل للأولى سكره، بل قال ربك ويل للمصلين. واخد بالك؟ يعني يعني يعني ربنا ما قالش ويل للسكارة يعني، لكن قال ويل للمصلين. طب ينفع انا اقول ويل للمصلين وقف الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ فاللي بياخد حته وسيب حته ده بياخد مذهب ابن واس. نعم. الوقت اللي هو ايه؟ على ويل للمصلين. لا، اللي هو الوقف اللي مع التنفس واستكمال القراءه غير القطع. نعم نعم نعم، احسنت. نعم، هو الوقف سنه على رؤوس الايات. تمام يا جماعه كده خلاص. جزاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.